السلام في اللغة من السلامة، وهي السلامة من العاهات والأذى، والله جل وعلا هو السلام. لسلامته مما يلحق المخلوقين من النقص ومن الفناء ومن العاهات والأمراض. فاسم السلام قال أهل العلم من أسماء التنزيه، كالسلام والقدوس، هذه من الأسماء التي ينزه الله جل وعلا بها، فهو الذي سلم من النقائص سبحانه، وسلم من جميع العيوب، فهو كامل في صفاته وفي أسمائه، وكامل في خلقه جل وعلا، كامل في أفعاله سبحانه. قال ابن القيم: وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. إذن هو المتنزه عن جميع العيوب وعن جميع النقائص. جاء ذكر السلام في القرآن في قول الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وجاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. من أثر هذا الاسم على العباد أن الله جل وعلا يسلمهم، ولذلك قال الله جل وعلا عن أهل الجنة: قال خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقال الله جل وعلا: سلام قولا من رب الرحيم. والسلام أهل العباد. وسمى الجنة دار السلام، أي السلامة لهم، هم قال لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال: والله يدعو إلى دار السلام. من المسائل التي ينبه عليها هنا أنه لا يقال السلام على الله. جاء في الحديث عن ابن مسعود قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام، ولكن قولوا، أي في تشهدكم، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الحديث.